نحن اليوم معكم من المركز الثقافي بطرطوس. كان هناك اجتماع للتوعية لأهمية هذا الاستحقاق، انتخابات المجالس المحلية، هذا الاستحقاق الوطني بامتياز. يعني أكيد بيتميز عن سابقته، لأنه يعني مع كتابة نصر سوريا الذي سيوازيه اليوم إعادة البناء والإعمار للبشر والحجر. أكيد مكملين معكم. الزاوية الخدمية لليوم ستكون عن الانتخابات المجالس المحلية التي تعتبر مؤشر حقيقي على تعافي الدولة ورغبة المواطنين والشعب في البناء والاختيار الأمثل لمن يمثلهم، وهي خطوة رائعة في إدارة شؤون الدولة على كافة المستويات. اليوم ضيفي الأستاذ حيدر مرهج، الأمين عام للمحافظة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير من طرطوس أم الشهداء لجميع المستمعين، يسعد صباحكم جميعا. أستاذ حيدر، يعني لو نتحدث بالبداية عن أهمية وعي المواطنين للمشاركة بالانتخابات المجالس المحلية والاختيار الأكفأ الذي سيمثلهم في البلديات ومجلس المحافظة. بطبيعة الحال أهمية وعي المواطن هي الحجر الأساس في اختيار المجالس المحلية. طبعا الأمر هذا يعود إلى أهمية دور المجالس المحلية التي وضعها وحدد أسسها قانون الإدارة المحلية الصادر بمرسوم رقم 107 لعام 2011، حيث أناط بالمجالس المحلية على مستوياتها المختلفة دور مهم جدا في التنمية بكل أشكالها الثقافية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية. لذلك حجر الأساس في هذه القصة هو وعي المواطن لجهة ترشيح الأفضل ولجهة انتخاب الأفضل. نعم أستاذ حيدر، يعني لو نتحدث عن عدد البلديات الموجودة بالمحافظة، يعني وما هي البلديات المحلسة وكم مقعد لكل سواء بلدية أو مدينة؟ أنا أتمنى أنه يكون أو تعرض السؤال بشكل آخر، ماذا نقصد بالمجالس المحلية؟ نعم، بطبيعة الحال المجالس المحلية تنقسم إلى أو تتوزع إلى أربعة أقسام: مجلس المحافظة، مجلس المدينة، ومجلس البلدي، ومجلس البلدية. نحن في طرطوس لدينا بالنسبة لمجلس المحافظة لدينا 7 دوائر انتخابية، بالنسبة للمدن عندنا 6 مدن، بالنسبة للبلدان عندنا 32 بلدي، وللبلديات 60 بلدي. طبعا كانت سابقا 38 بلدي، أصدر مؤخرا يمكن بتاريخ 2/7 السيد وزير الإدارة المحلية بناء على كتاب من المحافظة سابقا، أصدر قرارا بإحداث 22 وحدة إدارية. مجالس هذه الوحدات الإدارية والتي هي بطبيعة الحال بلديات ستكون أيضا في مجرى الانتخابات لهذه الدورة. سؤال أستاذ حيدر، يعني اليوم هل يحق لشخص كان سابقا رئيس بلدية أو عضو مكتب تنفيذي بالترشح مرة أخرى؟ طبعا سؤالك جدا مهم. هذا الموضوع يطرح أن نتطرق إلى شروط الترشيح. الحقيقة قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 حدد شروط الترشيح بمجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن يكون عربي سوري أكثر من 10 سنوات، أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، أن يكون متمتعا بحق الانتخاب، فإذا سقط عنه حق الانتخاب بطبيعة الحال لا يمكن أن يترشح. أيضا أن يكون ملم بالقراءة والكتابة، وآخرا أن يكون من الدائرة الانتخابية المرشح لها. وبالتالي إذا لم يكن هناك مانع قانوني، وإذا كان الناخبون مقتنعون به، فلا يمنع ذلك من ترشيحه وانتخابه لمرة ثانية أو ثالثة ضمن شروط التي أوجبها القانون والتي أشرنا إليها. نعم أستاذ حيدر، أكيد سيقوم المرشحون بحملات انتخابية. هل سيتم التنويه للمشاريع الناجحة؟ وهل سيتم المحاسبة فيما بعد للشخص الذي يطرح وعود ولا ينفذها؟ طبعا هذه المسألة هي لها لها له الإعلام باع طويل فيها. بطبيعة الحال أوجب المشرع الحملة الانتخابية وحدد لها مدة تبدأ من تاريخ قبول طلب المرشح بشكل نهائي إلى ما قبل إجراء موعد انتخابي 24 ساعة، وقد حدد المشرع ضوابط لهذه الحملة الانتخابية. طبعا قضية محاسبة الناخب، قضية عفوا محاسبة المرشح والذي فاز بالانتخابات، هي قضية مرهونة بوعي الناخب، فبطبيعة الحال الناخب هو من يحاسبه، وهو من يحكم عليه في مدى نجاحه ومدى نجاعة الحلول التي قدمها. بطبيعة الحال أوجز وأقول هذه مسألة يحددها الناخب والمواطن. نعم. يعني أيضا نتحدث، يعني إحنا نتمنى كل هذه الأمور تنعكس على البلديات وتخفيف الروتين وتخفيف الأعباء وتسهيل عمل المواطن بشكل عام. أستاذ حيدر، يعني لو نتحدث عن أهمية نشر هذه القوانين والتوعية حولها حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته، خاصة في حال تعرضه للظلم معين أو استملاك، يعني ومدى حقيته بالأساس بالاعتراض. نعم، بطبيعة الحال نحن بتوجيه وبمتابعة من وزارة الإدارة المحلية تم إعداد حملة إعلامية بالتنسيق ما بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإعلام، وتضمنت هذه الحملة الإعلامية مجموعة من النقاط التي تهدف بداية إلى التعريف بالنصوص القانونية الناظمة للانتخابات والناظمة لعمل المجالس المحلية. طبعا هذا الأمر اللي تفضلت فيه هو متاح من خلال ما ننشره نحن كمحافظة على المكتب الإعلامي، وكما تلاحظون منذ صدر عن السيد الرئيس المرسوم رقم 214 لعام 2018 ونحن بدأنا ننشر بعض المواد القانونية على المكتب الإعلامي. هذا مسألة. مسألة الأخرى، على صفحة الوزارة، الويب سايت للوزارة، هنالك قانون الانتخاب وقانون وزارة وقانون الإدارة المحلية الصادر المرسوم رقم 107 لعام 2011، وبالتالي هو في متناول الجميع، بالإضافة إلى أن هذين القانونين أو هذين القانونين هو منتشرين على مستوى كل المكتبات. بطبيعة الحال الحملة الإعلامية المقررة والتي هي بنتيجة تنسيق وتعاون بين وزارة الإعلام ووزارة الإدارة المحلية تؤكد بعض النقاط وتظهر بعض النقاط المهمة التي تهدف إلى توعية المواطن ببعض المسائل القانونية الهامة التي تخص الانتخاب والترشح ومحاسبة المجالس. نعم، أكيد للإعلام دور هام أيضا في توعية المواطنين لهذا الاستحقاق وضرورة مشاركتهم وأيضا توصيل المعلومة. أستاذ حيدر، يعني ما الرسالة التي توجهها اليوم لكل مواطن حول ضرورة هذه الانتخابات وأهميتها؟ نحن دائما وأبدا نراهن على وعي المواطن وعلى حب المواطن لوطنه وعلى حب المواطن أيضا لمؤسساته ورغبته في تنمية مؤسساته. فالسبيل الوحيد لتطوير هذه المؤسسات وتنميتها والتي هي الأساس في التنمية العامة بشكل أساسي طبعا هو أن إذا كان لديه كفاءة أن يبادر إلى الترشيح وأن ينتخب الأفضل، وهذه المسألة هي واجب على كل مواطن. نعم، اليوم يعني ونحن موجودين في المركز الثقافي اليوم عقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص وبخصوص أيضا انتخابات المجالس المحلية. لو نتحدث عن أهم النقاط التي تم طرحها سواء بالاجتماع اليوم أو الاجتماعات السابقة. نعم، على مستوى محافظة طرطوس وتحديدا في المركز الثقافي العربي بطرطوس تكررت عدة اجتماعات. فالاجتماع كان اجتماع سابق مع النقابات والمنظمات والاتحادات، وكان الغرض منه هو لفت نظر السادة المواطنين إلى أهمية هذه الانتخابات وإلى القيام بالواجب سواء لجهة الترشيح أو لجهة الانتخاب، وبالشكل الذي يجعلنا أو بالشكل الذي يجعل إمكانية متوفرة لوصول المرشح الأفضل إلى هذه المجالس لكي يقوم بالمهام التي حددها القانون لهذه المجالس. يعني هون نعم. طبعا الاجتماع الآخر واللي كان اليوم واللي نحن طالعين هلق منه هو كان مع مدراء الجهات العامة كافة في المحافظة، وكان الغرض أيضا هو التوجيه ولفت النظر وتسليط الضوء على ضرورة أن يتم أن يبادر المواطن ممن يجد فيه الكفاءة للترشيح، وأيضا الترشيح طبعا ضمن مواصفات هي الكفاءة الأخلاقية والكفاءة المعرفية والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى الانتخاب ضمن هذه المواصفات. في شروط معينة أيضا للناخب؟ طبعا شروط الناخب هو حقيقة قانون الانتخابات حدد من بلغ 18 عاما يستطيع أن يتقدم انتخابات بهويته المدنية أو العسكرية. طبعا بشرط أن لا يكون هنالك محجوز أو عليه حجر أو غير ذلك من الموانع القانونية. أما غير ذلك فالمجال مفتوح لكل المواطنين بشرط أن يكونوا فوق سن 18 سنة، وكما قلنا لا توجد أي إشكالات قانونية عليهم. نعم أكيد المهم أن يوصل أو يصل الرجل المناسب للمكان المناسب للانطلاق فعلا في عملية التنمية والبناء في سوريا. نختم معك أستاذ حيدر يعني بعدد المقاعد سواء لكل مدينة للبلديات. طبعا إجمالي عدد المقاعد التي سوف يتم الترشيح عليها هي 1176 مقعد على مستوى المحافظة، موزعة مجلس المحافظة 100 مقعد، مجالس المدن 152 مقعد، مجالس البلدان 324 مقعد، ومجالس البلديات 600 مقعد. المجموع سوف يكون 1176 مقعد. نعم صعوبات اليوم تواجه عملكم للتحضيرات لبدء عملية الانتخابات المجالس المحلية؟ حقيقة نحن قطعنا شوط كبير في عملية التحضيرات لهذه المسألة، ولا أعتقد هنالك صعوبات حقيقية. ربما بعض القضايا الصغيرة التي في باستطاعة السلطات المحلية تجاوزها، ولتاريخه حقيقة لم نجد صعوبة كبيرة بهالمسألة هذه. نعم أكيد كل الشكر لك أستاذ حيدر مرهج أمين عام للمحافظة، كنت ضيفنا اليوم في الزاوية الخدمية، وأكيد سيكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله خلال هذا الشهر. شكرا لكم وشكرا لهذا المنبر الإعلامي المهم الذي نكون له كل التقدير والاحترام وله كل المحبة في ضميرنا. شكرا لك. شكراً. أكيد شكرا للأستاذ حيدر اليوم ضيفنا اليوم في حديثنا عن الانتخابات المجالس المحلية.